إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسألة الثالثة من الفصل الخامس من الجملة الثالثة من كتاب الزكاة في كتاب بداية المجتهد للقاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 595 من الهجرة. قال: وأما المسألة الثالثة فإن مالكا وأبا حنيفة، وهذا هو القول الأول، قال: يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب، فالذي يأكله الرجل من الثمر والزرع قبل الحصاد يحسب عليه في النصاب. القول الثاني، وقال الشافعي وأحمد أيضا، لا يحسب عليه، ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله، ما أكل هو وأهله. فإن كان خرص عليه مثلا 100 وهو أكل هو وأهله 10، فهذه 10 تخصم من 100 فيأخذ زكاة 90. قال: والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس، ما يعارض الآثار من الكتاب والقياس، أي أن هناك قرآن يعارض الأثر وكذلك قياس يعارض الأثر. قال: أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا حثمة خارصا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أبا حثمة قد زاد علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه. فقال: يا رسول الله، لقد تركت له قدر عرية أهله، أي أنه ترك له شيئا قدر عرية أهله، والعرية يعني تكون فيما دون 5 أوسق، وهي النخلة يأكلها أهلها، يعني أنه ترك له رطب قد أكلها هو وأهله تقارب العرية، تقارب العرية. قال: لقد تركت له قدر عرية أهله، وما يطعمه المساكين، وما تسقطه الريح. فقال: قد زادك ابن عمك وأنصفك. هذا رواه الطبراني والدارقطني وسنده ضعيف. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث. إذا خرصتم، خرص مثلا 90، فالواجب أن يترك الثلث، يعني يترك 30 ويأخذ زكاة 60. إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا أيضا إسناده ضعيف، كما في ضعيف أبي داود برقم 281، وفي السلسلة الضعيفة برقم 2556. قال: وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والآكلة. العرية والآكلة، الآكلة يعني أهل المال يأكلون، والوصية، هكذا جاء بهذا اللفظ، وقد جاء والوطية. والمراد بالوطية الذين يطؤون بلاد الثمار مجتازين، وهو أولى، يعني الناس الذين يمرون على بلد فيطؤون هذا البلد فيأكلون من ثمره، فهذا أولى. الوطية الذين يطؤون بلاد الثمار مجتازين. قال: والعامل والنوائب. العامل، إيش يعني العامل؟ يعني أن هذا الزرع تكلف مؤونة وعمالا. قال: والنوائب. والنوائب هي المصائب والآفات التي تصيب الزرع. قال: وما وجب في الثمر من الحق. هذا فيه أيضا، فإنه يعني إذا مر إنسان يعني محتاج إلى الزرع والثمر، وأخذ ما يأكله ويسد أوده وجوعه، فهذا واجب ولا يجوز منعه. وما وجب في الثمر من الحق. فمن أجل هذه الأمور يعني جاء هذا الأثر: خففوا في الخرص. وهذا رواه ابن عبد البر مرفوعا. وخلاصة هذه الآثار أيها الإخوة أن نقول: التخفيف في الخرص اعتضد بهذه الأحاديث الضعيفة مع عمل الصحابة بذلك. فنقول هذه كما يمكن أن نسميها تقوية عملية، ليس تقوية إسنادية. إذا ما قلنا أن هذه الآثار تتقوى يعني إسناديا بعمل الصحابة، فهي تتقوى عمليا. تتقوى عمليا أي من ناحية العمل، فيثبت العمل بها. فهذه الآثار الضعيفة مع عمل الصحابة، وقد جاء أيضا مراسيل، هذه كلها تتقوى. جاء مرسل عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا بعث الخراس خففوا، فإن في المال العرية والوطية. وأما الآثار التي جاءت فقد جاءت عن يعني ثلاثة من الصحابة، وهم عمر وأبو حثمة وابنه وهو سهل بن أبي حثمة، فجاءت آثار عنهم ولا مخالف لهم. قال صاحب المغني: على الخارس أن يترك في الخرس الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم، ويكون في الثمرة يعني السقاطة، يعني ما يسقط منها وينتابها الطير ويأكل منها المارة، فلو استوفى الكل منهم أضر بهم. وبهذا قال إسحاق ونحوه، قال به الليث وأبو عبيد. قال والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي، فالساعي اللي هو جامع الصدقة هو الذي يقدر ذلك، فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث، وإن كان قليلا ترك الربع. من الآثار التي جاءت عن سهل بن أبي حثمة، وهو أثر يعني فيه رأفة ورحمة، أن مروان بعثه خارصا للنخل، مروان بن الحكم بعث سهل خارصا، فخرس مال سعد بن أبي سعد 700 وسق، قال عليكم 700، عليكم زكاة 700 وسق. قال ولولا أني وجدت فيه 40 عريشا، وجد في النخل 40 عريشا يعني 40 دارا، فهؤلاء 40 دارا من أين يأكلون؟ قال ولولا أني وجدت فيه 40 عريشا لخرسته 900 وسق. فكان حقه أن يخرصه كم؟ 900. فلما وجد فيه هذه الدور قال عليكم زكاة 700. قال ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون، ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون. فالحاصل هو هذا، أنه لا بد من التخفيف. قال ابن حزم في المحلى لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكا أو سويقا قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشي أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين الحصاد، لكن ما صفى فزكاته عليه. فالمهم أن من السنة أن الخارص يخفف، كما سمعنا في هذا الأثر، خرس 1000 يقول خلاص كفاية 700، يكفي 800، وهكذا. فهذا التخفيف يعني ثابت، وفيه مراعاة لأصحاب الأموال، فيه مراعاة لأصحاب الأموال. وإذا عرفنا هذا فقد اتضحت المسألة، وأن هذه الآثار يعني اعتضدت بآثار الصحابة، فيعني تتقوى. وأما ما يظهر ما يعارضها من كتاب أو قياس فلا بد من توجيهه، فلا بد من توجيهه. قال وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس، يعني أما الكتاب والقياس، فقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، نقول الحقيقة أن هذه الآية هي إيش؟ هي مثل هذه الآثار. هذه الآية واضحة أنها لا تعارض هذه الآثار، لأن الله عز وجل قال كلوا من ثمره إذا أثمر، فأباح الله تبارك وتعالى لأصحاب الزرع والثمر أن يأكلوا منه إذا أثمر. قال وآتوا حقه يوم حصاده، ففيه إشارة أن الواجب إنما هو ما يصفو الصافي، إنما هو الصافي. طيب فإن قال قائل إذا كانت الزكاة على الصافي فما فائدة الخرص؟ ما فائدة الخرص؟ نقول الخرس فيه حث لأصحاب الأموال على يعني مراعاتها، وأنهم لا يأخذون منها إلا حاجتهم، إلا حاجتهم، لأنه لو كانت علمت الزكاة على الصافي ربما ناس يحتالون، بل ربما يبيعون، يبيعون ويقول هذا هو الصافي، فنقول الخرس عليك كذا، لكن يراعى بعد الخرس، والله ندع لك الثلث، ندع لك الربع، مراعاة لهذه الأمور. فإذا هذه الآية لا يعني لا تخالف هذه الآثار. قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية: إذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. إذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. وقد ذكر القرطبي رحمه الله ثلاثة أقوال في وقت وجوب الزكاة، وصحح منها أن وقت الوجوب هو وقت الجذاذ، يعني وقت الحصاد، هذا وقت ليش؟ وقت الوجوب. قال: وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة، أصله كسائر المال، أصله كسائر المال. فقالوا: هذا الذي يأكله صاحب الزرع هو مال، فتجب فيه الزكاة كبقية العيش، كبقية الأموال. نقول: صحيح، هو وجبت فيه الزكاة فعلا، لكن جاءت الآثار بالعيش بالتخفيف، فالذي أوجب هو الذي خفف، الذي أوجب هو الذي خفف. وأنتم يا أهل القياس تعملون بالعيش بالرخص، فهذا من الرخص، هذا من الرخص. صحيح الزكاة تجب بالخرص، عليك كذا وجبت، لكن جاءت الآثار بالعيش بالتخفيف. بعدما ذكر يعني ابن رشد الزكاة في الماشية وفي النقدين وفي الزروع والثمار، قال: فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه، أي بالنصاب والقدر المأخوذ، في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها. الزكاة تخرج من أعيانها، الذهب والفضة من أعيانها، الماشية من أعيانها، الزروع والثمار من أعيانها. لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة. فإذا هذه أصناف الأموال وأجناس الأموال الثلاثة تخرج الزكاة من أعيانها وأنها مجزئة. قال: واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج أو أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز. فهنا مسألة إخراج القيمة في الزكاة. فقال مالك والشافعي، وهذا هو القول الأول: لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات، فهذا قول. وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر. يعني عنده بنت المخاض مثلا وجبت عليه، يقول: إذا أخرج بنت المخاض فلا بأس، وإذا أخرج القيمة فلا بأس، مع أنه قادر على المنصوص عليه. فتقول: ذكر ابن رشد هنا مذهبين، والصواب في المذهب الثالث، والصواب في المذهب الثالث، وهو مذهب أحمد، أنه يجوز القيمة في الزكاة عند الحاجة. قال شيخ الإسلام: وهذا أعدل المذاهب، الفتاوى 25-46. فإذا موضوع القيمة في الزكاة فيه ثلاثة أقوال، أعدلها أنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة. فمثلا في زكاة الفطر، بعض الناس يعني يتشدد ويقول: لا بد من مثلا القوت، وبعضهم يعني يتهاون يقول: أخرج قوت قيمة أي شيء. نقول: الصواب هو القول الثالث، أن الأصل إخراج القوت، هذا هو الأصل، لكن لو دعت حاجة إلى إخراج القيمة نخرج القيمة. لو دعت حاجة في بعض الأحوال، يعني فيما يستفتي فيه الناس، ترى فعلا أن القيمة يعني في هذه الحالة أنفع، ففي هذه الحالة يعني لا بأس من إخراج القيمة عند الحاجة. قال وسبب اختلافهم يعني في مسألة القيمة، هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين؟ نقول يعني كان ينبغي أن يكمل هذا السؤال بما هو الصواب، يعني هذا السؤال هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين، نقول هناك واسطة، واسطة ثالثة، وهي ماذا؟ أنها عبادة مالية، عبادة مالية، ليست فقط عبادة مطلقة، وإنما هي عبادة الله عز وجل في المال، عبادة مالية. فإذا ثبت أنها عبادة مالية فإذا الأصل أن نأتي بالعبادة على وجهها، إلا إذا كانت هناك حاجة. الصلاة مثلا، صلي قائما، صلي على هذه الصورة، فإن لم تستطع فقاعدا. فكذلك هنا أدي الزكاة كما قال الشرع وكما ثبت في الشرع، فإن تعذرت الأمور فافعل كذا وهكذا. فإذا هذه عبادة مالية. قال فمن قال إنها عبادة، قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز، لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة. قال ومن قال هي حق للمساكين، هي حق للمساكين، فلا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد قالت الشافعية يعني ردا على أحناف، لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال، وهذا يعني توجيه صحيح، أن الشارع له قصد في أن يشرك الفقراء مع الأغنياء في عين المال. فهناك فرق بين أن تأخذ ناقة بخطامها وتقول للمسكين اسحب روح تمتع بها أنت وأولادك صلاة وبركات، وبين أن تعطيه قيمتها، هناك فرق. فالشارع له غرض وله قصد في تشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. والحنفية تقول إنما خصت بذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال. يعني شوف سبحان الله كيف الفقهاء يوجهون يعني النصوص ويفهمونها، قالوا لا، إنما الشارع قال اللي عنده إبل يطلع إبل، هذا تسهيل عليه، بدل ما نقول له روح بيع وطلع قيمة، لا، طلع من اللي موجود، فيصبح هذا تسهيلا على أصحاب الأموال. قال لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه، ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود. فهذا معنى أن الأمر إذا كان تسهيلا فإذا لا مانع من إخراج الإيش؟ من إخراج القيمة إذا كانت القيمة إيش؟ أيسر. هكذا قالوا. الفصل السادس في نصاب العروض، وهي عروض التجارة. وراجع الفتاوى المجلد 25 صفحة 16. قال والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبله. يعني لو وضعت من أول في إلى خاصة، لو وضعتها بين شرطتين يكون أحسن، يعني والنصاب على ما يقدر، هذا أصل الكلام، وجاء بهذه الجملة المعترضة، والنصاب في العروض كذا كذا كذا، النصاب على ما يقدر قبل، يعني بالنسبة للعروض، فالنصاب هذا يقدر بإيش؟ يقدر بالذهب والفضة. قال والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين، في العين يعني في النقد، يعني في الذهب والفضة، فإذا العروض التي تجب فيها الزكاة هي التي يقصد بها البيع، التي يقصد بها البيع، ليست كل العروض. إنسان عنده ثياب في البيت لكن لا يقصد بها البيع، وإنما ثياب يلبسها ما فيها زكاة. نعم. قال: إذ كانت هذه يعني العين هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال. قالوا العين النقود هي قيم المتلفات ورؤوس الأموال، فإذا إذا كان عندنا عروض تجارة فإذا نقيمها بالنقد. قال: وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض، يعني كذلك الحول، فإذا نصابها وحولها كنصاب وحول الإيش؟ النقدين. قال: فإن مالكا، هذا القول الأول، قال: إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين. فهذا قوله في الدين، أنه إذا قبض الدين يزكيه إيش؟ يزكيه سنة واحدة. قال: فكذلك واحد اشترى يعني سلعة للتجارة وقعدت عنده 5 سنين، متى يزكيها؟ يزكيها إذا إيش؟ إذا باعها. زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين. قال: وذلك عنده في التاجر الذي، ليس كل التجار، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات شراء عروضه. إيش يعني هذا؟ تقول هذا باختصار هو التاجر غير المدير. فإن التجار عند مالك على قسمين: مدير وغير مدير. إيش التاجر المدير؟ التاجر المدير اللي بيحرك في البضاعة، البضاعة تتحرك بيع وشراء، يشتري يبيع، يصبح في يده نقد وبعدين يشتري ويبيع، هذا المدير من الإدارة، حركة يعني. والتاجر غير المدير، غير المدير اللي هو المحتكر المتربص، يشتري ومش مشكلة تبقى البضاعة عنده سنين، هذا متربص يتربص بارتفاع الأسعار. فإذا هذا في الإيش؟ في التاجر غير المدير، التاجر المتربص، التاجر المحتكر، التاجر الذي ينتظر الرواج، هذا هو الذي يزكي عن سنة واحدة، يعني إذا باع يزكي. قال: وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه، يعني ممكن يبيع في أي وقت. قال: ولا يشترونه، ما يبيعونه ولا يشترونه. قال: وهم الذين يخصون باسم المدير، هذا النوع الثاني من التجار، وهم الذين يخصون باسم المدير. قال: فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين، يقوم العروض، وإن كان عنده سيولة ما بيده من العين، كلما سمعت العين يعني النقد، يضمه إليه. كذلك وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله، فيضم كل هذا. بين قوسين أو جملة معترضة، قال: وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير، هذا خلاها بين شرطتين، كمل الآن بالنسبة للمدير. قال: فإذا بلغ ما اجتمع عنده، يعني عند المدير، من ذلك نصابا أدى زكاته. قال: وسواء نض له في عامه، نض، إيش معنى نض؟ نض يعني صار في يده سيولة. الناض، عندما تسمع الناض يعني الذهب والفضة، يعني النقد، يعني سيولة، يعني سواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض، بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا. وهذه رواية ابن الماجشون عن مالك، وروى ابن القاسم عنه إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء. فهذه رواية أخرى، يعني أنه إذا ما جاءه سيولة فإذا يصبح حكم حكم ليش؟ حكم المدير وحكم غير المدير. قال: فمنهم من لم يشترط وجود الناض عنده، ومنهم من شرطه. والذي شرطه شرط الناض منهم من اعتبر فيه النصاب، ومنهم من لم يعتبر ذلك. طبعا قوله بالنسبة للناض هذا لما قال بلغ نصابا أو لم يبلغ، هذا بالنسبة للناض يعني. وأما طبعا قيمة البضاعة الأصلية فلا بد أن تكون نصاب. وأما قوله بلغ نصابا أو لم يبلغ، هذا بالنسبة للناض. القول الثاني بعد قول مالك، فإذا مالك يعني فرق بين المدير وغير المدير. قول الثاني: وقال المزني: زكاة العروض تكون من أعيانها لا من أثمانها. تكون من أعيانها، عنده سكر يخرج سكر، عنده رز يتاجر فيه يخرج رز، وهكذا. قول الثالث هو قول الجمهور الشافعي وابو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم، ها مكمل. قالوا: المدير وغير المدير حكمه واحد، وأنه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه. وقال قوم يعني من الجمهور: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته. قالوا يزكي الثمن الذي اشترى به، اشترى مثلا ب100,000 والقيمة الآن 150,000، قالوا لا يزكي 100,000. هذا من الجمهور. تقول: هذا هو القول الصحيح، أنه لا فرق بين المدير وغير المدير كما قال يعني شيخ الإسلام رحمه الله في صفحة 16. قال: وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص ومدير. فالمتربص هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق، فربما قامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد. قال: وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية. كيف نرد على مالك في هذا؟ نرد عليه بما قاله شيخ الإسلام، أن الزكاة تجب في النام أو ما شأنه النماء، أو ما شأنه النماء يعني قابل للنماء. مثلا واحد عنده دراهم ودنانير وضعها في البيت، يقول هذا ما ينمو، يقول بس هذا شأنه النماء، أنت الذي لا تنميه. نعم، هذا شأنه النماء فأنت نميه. قال: فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر. هذا حجة مالك. قال: فإذا زكيت عند البيع فإن كانت ربحت في الربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتى يبيع بنصاب. قال: وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يزكي في السنة الجميع. فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع. فإذا عند مالك أنه بيحسب كم شيء؟ السلع الموجودة والنقود الموجودة والدين الذي على المليء. قال: هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم. فإذا لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده. طبعا هذه في إحدى الروايات، وقد عرفت أن هذا في اختلاف في مذهب مالك رحمه الله. قال ابن رشد مبينا يعني السبب، قال: وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئا، يعني ما فرقوا بين المدير وغير المدير، لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، إنما يشترط في عين المال لا في نوعه. وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير. الحقيقة هذه العبارة قلقة، لكن أنا وجدت في الموسوعة الكويتية المجلد العاشر صفحة 155 ما قد يبين هذا. فتقول أي شبه بضاعة المدير بالعين، شبه بضاعة المدير، التاجر المدير شبه بضاعته بالعين يعني بالنقد، حتى لا نسقط عنه الزكاة فيكون كغير المدير. فالحاصل أن مالكا ناظر إلى البضاعة وإمكان النضية فيها، فإن كان مديرا فإنه ينض له النقد ويخلفه غيره، بخلاف غير المدير فإنه غير ناض فلا زكاة عليه حتى ينض. قال وهذا هو، يعني بدل كلمة هو يعني يمكن أن يكون كلمة يشبه، وهذا يشبه بأن يكون شرعا زائدا. سبحان الله، كأن هذا أيضا ابن رشد رد على مالك قبل ذلك في شيء تذكرونه، يشبه أن يكون إيش؟ نعم، هذه أهون، أما هنا أشد. قال يشبه بأن يكون شرعا زائدا، أشبه منه بأن يكون شرعا مستنبطا من شرع ثابت. يقول هذا ليس استنباط وإنما هذا شرع زائد. قال ومثل هذا هو الذي يعرفونه أو يعرفونه بالقياس المرسل. القياس المرسل يعني المصالح المرسلة. فإذا مالك اعتمد على المصالح المرسلة في هذا، ومالك يقول بالمصالح المرسلة فعنده هي من الأدلة. المصالح المرسلة تسمى القياس المرسل وتسمى الاستصلاح. الاستصلاح يعني إيش؟ يعني طلب المصلحة. فعلا اللي يفكر في هذا، بل ربما تجد الناس يقولون هذا، تجي التاجر ما بيبيع كل عليه زكاة، شو هذا كله قاعد في المخزن ما في زكاة، فينظرون إلى المصلحة. فهذا يسمى بالاستصلاح، ويسمى أيضا بالمناسب المرسل. فإذا يسمى المصلحة المرسلة، القياس المرسل، المناسب المرسل والاستصلاح. وإنما سمي مرسلا لأنه مرسل عن الدليل الخاص، ما عليه دليل خاص، مرسل ليس عليه دليل خاص، وإنما تشهد له كليات الشريعة، الكليات. وها هنا تقسيم للمصالح أيها الإخوة حتى نستفيد من هذا. فتقول المصالح على ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة شرعا، مصالح معتبرة شرعا. عندما تقول معتبرة شرعا يعني بدليل خاص، بدليل خاص، كالصلاة. الصلاة هذه مصلحة معتبرة شرعا وفيها أدلة خاصة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الثاني من المصالح مصلحة ملغاة شرعا، يعني الشرع ألغاها بدليل خاص، كالمصلحة في الإيش؟ في الخمر، هذه ملغاة شرعا. الثالث مسكوت عنها لكنها لم تخلو عن دليل كلي عام يدل عليها، وهذه هي المصلحة المرسلة. بعد هذا التقسيم للمصالح، هل يمكن أن تضع تعريفا للمصلحة المرسلة؟ من يقول؟ طيب أنت قلت كلام الآن، نحن نبغي نستفيد من هذا التقسيم ونخرج بتعريف للمصلحة المرسلة. فنقول المصلحة المرسلة ما لم يشهد لها الشارع باعتبار أو إلغاء بدليل خاص، وإنما اعتبرها بالدليل الإيش؟ بالدليل الكلي. نعم، فهذه هي المصالح المرسلة. فإذا تفريق مالك بين التاجر المدير وغير المدير إنما هو يرجع إلى المصالح المرسلة. يقول: وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه. ما يعقل، قوله ما يعقل يعني لو أضاف إليه إلا ما يعقل من الإيش؟ من كليات الشريعة، ليس مجرد العقل الصرف، وإنما يعقل من كليات الشريعة. قال: ومالك رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها، يعني وإن لم يشهد لها دليل خاص. الجملة الرابعة. نعم نعم، أنهم يعني فرقوا بين المدير وغير المدير، فنقول عدم النقل يدل أن ما في فرق، يعني عدم النقل عن الصحابة في هذا يدل على أنه ليس هناك فرق بين المدير وغير الإيش؟ وغير المدير، وإنما الأعمال بالنيات، طالما أنه يقصد التجارة ويعني التجارة فسواء كان مدير أو غير مدير، فإذا صار هذا مالا والمال فيه الزكاة. نعم. الجملة الرابعة في وقت الزكاة. قال: وأما وقت الزكاة الحول يعني، فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول. الذهب والفضة عشان الإنسان يقدر ينميه خلال السنة، والماشية عشان يحصل منها نتاج، فمن أجل هذا اشترط الحول في النقدين وفي الماشية لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة والانتشار في الصحابة رضي الله عنهم. شوف كيف سؤالك جاء مع هذا، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة والانتشار في الصحابة رضي الله عنهم والانتشار العمل به. فإذا لثبوت هذا واحد، والانتشار اثنين، والانتشار ثلاثة، والاعتقاد هذا أربعة، والاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. تقول هذا حديث صحيح كما في الإرواء 787. قال: وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، الحول يعني، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية تقول وابن مسعود. ويمكن أن تنظر المغني المجلد الرابع صفحة 73، وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي الثالث 272. لكن هذا الذي يعني يذكر عن ابن عباس ومعاوية بن مسعود يعني بعضهم يطلق عليه شذوذ، بعضهم يطلق عليه شذوذا وأنه خلاف شاذ، لكن الذي يبدو والله أعلم أن خلاف ابن عباس ومعاوية بن مسعود ليس في أصل اشتراط الحول للنماء، وإنما في المال المستفاد، خلافهم في المال ليش؟ في المال المستفاد، ليس في أصل اشتراط الحول للنماء. واحد مثلا عنده مال فهذا لا بد من الحول حتى ينمو المال، لكن استفاد مالا ميراث مثلا، استفاد مالا، هل هذا ينتظر به الحول أم أن الحول ليس بشرط فيزكيه؟ فكأن خلاف ابن عباس ومعاوية بن مسعود هو في هذا، في المال الإيش؟ في المال المستفاد. طيب نأخذ يعني القول في المال المستفاد ولعله يأتينا في مسألة لكن نعجل به، فنقول المال المستفاد يمكن أن تسوي خريطة المال المستفاد، تقول المال المستفاد وفرح فرعين، المال المستفاد فرح فرعين، تقول إما أن يكون من جنس النصاب الذي عنده الفرع الثاني أو من غير جنسه. المال المستفاد إما أن يكون من جنس النصاب الذي عنده، يعني مثلا عنده إبل واستفاد إبل، وإما أن يكون من غير جنسه، عنده إبل واستفاد غنما. فإذا كان من غير جنسه فلا يضم بالاتفاق، إذا كان من غير جنسه فلا يضم، عنده إبل واستفاد غنما هنضم إيش ليش؟ هذا من غير جنسه. وأما إذا كان من جنسه وهو الأول فهذا يفرح فرعين، إما أن يكون مستفاد من الأصل الذي عنده، إما أن يكون مستفاد من الأصل الذي عنده، يعني عنده إبل أنتجت يعني إبل مستفاد من الأصل الذي عنده، أو مستفاد بسبب آخر، عنده إبل فاستفاد إبلا بالميراث، طيب عنده إبل فأنتجت إبل، فالأول مستفاد من الأصل الذي عنده والثاني مستفاد بسبب آخر. هذا المستفاد من الأصل الذي عنده تقول هذا يضم إجماعا، هذا يضم إجماعا لأنه نما. وأما الثاني المستفاد بسبب آخر، عنده إبل استفاد إبل بالميراث، نضم هذه لهذه ولا لا؟ فتقول هذا لا يضم على الصحيح لآثار الصحابة، على الصحيح لآثار الصحابة، وهو قول الثلاثة وخالف أبو حنيفة وأهل الكوفة. فإنسان عنده إبل استفاد إبل بالميراث فلا تضم هذه إلى هذه، لا تضم هذه إلى هذه. فهذا ما يتعلق بالمال ليش؟ المال المستفاد. نعم. يقول ابن رشد وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت، أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. طبعا الحديث الذي ذكرناه حديث صحيح، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا حديث ثابت، ثابت يعني صحيح. اللهم أن يكون ابن رشد يعني حديث ثابت بمعنى أنه حديث في الصحيحين، وطبعا هذا يعني لا يكون حجة، إلا حديث في غير الصحيحين إذا كانت صحيحة معمول بها فهي معمول بها. قال واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة، إحداها هل يشترط الحول في المعدن؟ واحد أخرج من الأرض ذهب أو فضة، هل يشترط فيها الحول؟ الثانية في اعتبار حول ربح المال، الربح هل له حول مستقل أم أن حوله حول الأصل؟ الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة، حول الفوائد الواردة. وش الفرق بين الربح والفوائد؟ في فرق يا إبراهيم. الرابعة في اعتبار حول الدين، في اعتبار حول الدين، وربما يكون الفرق بين الربح والفوائد أن الربح هذا يكون في النقدين مثلا، وأما الفوائد فتكون في النتاج النسل ونحو ذلك. الرابعة في اعتبار حول الدين، إن قلنا أو إذا قلنا إن فيه الزكاة. الخامسة في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة. السادسة في حول فائدة الماشية. السابعة في حول نسل الغنم. طبعا هذا النماء كله واحد أيها الإخوة، سواء كان في النقدين أو في الماشية أو في الغنم أو في هذا كله نماء. السابعة، نعم نعم نعم إيه، فإذا هو هذا، ربما نحن استعجلنا. فإذا في الثالثة قال حول الفوائد الواردة، الفوائد يعني من غير ليش، يعني من غير الربح، يعني المال المستفاد الذي عرضناه الآن. السابعة في حول نسل الغنم، إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات، إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصاب وهو الشافعي أبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك وهو مذهب مالك، وهذا مر. الثامنة في جواز إخراج الزكاة قبل الحول، قبل، لأن هذا وقت الزكاة الوقت، فهذه المسألة تدخل هنا. أما المسألة الأولى وهي المعدن الذهب والفضة، قول أول فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب، فعند الشافعي ينتظر الحول مع النصاب، وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول، أي أنه عند مالك يزكيه بمجرد استفادته. وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين، فهل الذي تخرجه الأرض يشترط فيه الحول؟ الذي تخرجه الأرض الزروع والثمار هل يشترط فيه الحول؟ ما يشترط. وأما التبر الذهب والفضة يشترط فيه الحول. قال فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين يعني اللي عنده يعني أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين، أي أنه إيش؟ أي أنه ينتظر الحول. والذي يبدو والله أعلم أن هذا يعني مال مستفاد، أن هذا مال إيش؟ مال مستفاد، فإذا كان مال مستفاد فيزكيه. قال المسألة الثانية وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، القول أول قول الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد، حول الربح من يوم استفيد، سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول. الصواب في هذا أيها الإخوة أن ربح التجارة حوله حول الأصل. لماذا؟ لأن الزكاة إنما تكون في النماء، فليس النماء والربح ليس مستقلا عن الأصل، فأول شيء نثبت للأصل نصابا، ثم بعد ذلك الربح المستفاد يكون حوله حول الإيش؟ حول الأصل. وإنما جعل الحول لأجل إيش؟ لأجل نماء الأصل، جعل الحول لأجل نماء الأصل، فيصبح حول الربح هو حول الإيش؟ هو حول الأصل. الثاني وقال مالك، وطبعا عندك المحقق يقول والشافعي على المعتمد، أي أن الأول غير معتمد، وكذلك أحمد. وقال مالك أي والشافعي على المعتمد وأحمد، حول الربح هو حول الأصل، حول الربح هو حول الأصل، أي إذا كمل للأصول حول زكي الربح معه، هذا هو الصحيح، إذا كمل للأصول حول زكي الربح معه. لكن هنا تعليق على قوله سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب، نقول لا، لا بد أن يكون الأصل نصابا، لا بد أن يكون الأصل نصابا، واحد عنده مثلا 80 جرام أو قيمة 80 جرام من الذهب، فهذا ليس عليه شيء، أدخلها في تجارة، حصل نماء، أول ما يكتمل النصاب يبدأ الإيش؟ يبدأ الحول، أول ما يكتمل النصاب من الكل فيبدأ الإيش؟ يبدأ الحول. أما هنا سواء كان الأصل نصابا أو أقل من النصاب، إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. على كل حال قوله سواء كان الأصل نصابا أو أقل من النصاب، هذا الأصل لا اعتبار له إلا إذا صار نصابا، وهو إنما يصير نصابا بالإيش؟ بالإيش؟ بالربح، وهو إنما يصير نصابا بالربح. قال أبو عبيد ولم يتابع عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه. عرفت في هذا أن هذا قول أحمد والشافع المعتمد. قول الثالث وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون، فقالوا إن كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله، وإن لم يكن نصابا لم يزك. وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة. نعم، أنت عرفت خلاصة هذا، أن الحول إنما يبدأ باكتمال النصاب، والأصل إذا لم يكن نصابا فلا زكاة فيه. نعم. قال وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل. هل نجعل الربح هذا يعني مال مستفاد فيدخل فيه الذي ذكرناه، أم أننا نجعله حكمه حكم الأصل؟ فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول، يعني يجعل له حول وحده، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال. إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة، صحيح، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا، ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك. لماذا؟ لأنه قال سواء كان نصابا أو لا. ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم، لكن نسل الغنم مختلف فيه أيضا، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور. قال وأما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل، هذا الذي ذكرنا، هذا إجماع، يستقبل به الحول من يوم كمل. كان عنده مثلا ما قيمته 50 جرام ثم استفاد مالا صاروا 90، اكتمل النصاب، فقالوا يستقبل به الحول من يوم كمل، هذا محل إجماع. قال واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر. فإذا نفرق بين أن يكون عنده نصاب وأن ما يكون عنده نصاب، فإذا لم يكن عنده نصاب واستفاد مالا يكمل به النصاب أنه يستقبل به الحول من يوم كمل، هذا محل إجماع. وأما إذا كان عنده نصاب، قال واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول، فقال مالك يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة. وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي. الثاني وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا، وكذلك الربح عندهم الذي يبدو التفريق بين الربح والفوائد يا إبراهيم. الربح من المال، الربح من المال فحوله حول الأصل، وأما الفوائد اللي هو المال المستفاد فقد عرفت القول إيش؟ القول فيه. نعم. وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر. فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال آخر أعني مالا فيه زكاة قال لا زكاة في الفائدة. ومن جعل حكمه حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه نصابا اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. قال وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل. صحيح هذا قوي. لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا الأصل عدم الإضافة. الأصل عدم الإضافة إلا بإيش؟ إلا بدليل كما ذكرنا إن كان عنده مال واستفاد مالا آخر من جنسه بسبب آخر فالصواب أنه لا يضم على أقوال الإيش؟ على أقوال الصحابة وهو قول الثلاثة ما عدا أبو حنيفة. نعم.